هناخد دلوقتي السلايدز بتاعت النوز. هي النوز اقصر شويه من الاير واقصر من الثروت ان شاء الله، بسرعه برضو رابيد ريفيجن، وهعد تاني. الامتحان بيجي 8 صور، كل صوره عليها حوالي 5 اسئله، الاسئله معظمها فولس اور ترو، فالدنيا بتبقى سهله جدا وبتجاوب في البابل شيت. النوز بقى اللاند ماركس، يعني ممكن يجي لك صوره او رسمه ويقول لك ايه اللاند مارك، تمام؟ يبقى ده النيزل سيبتوم اللي قدامك، ده النيزل سيبتوم، تمام؟ ايه اللاند مارك اللي انت شايفها؟ ده كوادرانجلر سيبتال كارتليج، مربع اهو، كوادرانجلر او كوادريلاترال سيبتال كارتليج. ده البربنديكولار بليت اوف اثمويد، تمام؟ ده عباره عن عظمه الفومر، الفومر بون، اوسترو انفيريور. طيب لاند ماركس تانيه بسرعه، لو انا شاورت لك على حاجه يبقى دول الثلاثه بارتس الكبار بتاعت النيزل سيبتوم. طبعا ده السفينويد ساينس اللي انا عامل عليه اس، ده السيلا تورسيكا او اللي فيها البيتوتري جلاند، ده الفرونتال ساينس، فرونتال ساينس، تمام؟ وده الكريبروفورم بليت اوف اثمويد اللي نازل منه الاولفاكتوري فيلمنتس. ده اللاترال وول اوف ذا نوز، السيبتوم ده اللي احنا شفناه من شويه، ده كان الميديال وول اوف ذا نوز. اللاترال وول بقى اللي هو كده لاترالي، كده وكده لاترالي. السيبتوم اللي انتوا شفتوه لاترالي بقى عباره عن النيزل تربنتس اللي هم الثلاثه تربنتس الكبار. دي الانفيريور تربنت، دي الميدل تربنت، دي السيبيرو تربنت، تمام؟ بينما ده السفينويد ساينس، وده السيلا تورسيكا اللي فيها البيتوتري جلاند. ده الاولفاكتوري بالب، وهيجي بعديه هنا الاولفاكتوري تراكت، وده الاولفاكتوري فيلمنت نازله من الكريبروفورم بليت، ده الكريستا جالي، تمام؟ ده الفرونتال ساينس، ده الفيستيبيول اوف ذا نوز اللي هو مدخل الانف اللي بيطلع منه الشعر، تمام؟ الفيستيبيول اوف ذا نوز. طبعا ده الهارد باليت وده السوفت باليت، تمام؟ اللي هو الفلور. الهارد باليت بيفصل النوز عن الماوس، بينما السوفت باليت بيفصل الميزوفارينكس عن الاوروفارينكس. طيب ده قبل ما اكسر التربنتس. طب ايه رايك لو انا كسرت التربنت اللي هي الصوره دي؟ الانفيريور تربنت كسرتها، لقيت تحتها عند جونكشن ما بين التلت اللي قدام والتلتين اللي ورا الانفيروميتس، يبقى تحت الانفيرو تربنت الانفيروميتس، تمام؟ اللي بيصب فيها النيزولاكريمال داكت. بينما الميدل تربنت لما كسرتها لقيت تحتها الميدل ميتس اللي بيصب فيها الانترو جروب اوف ساينسز، فرونتال انترو اثمويد ماكسيلري. الميدل ميتس هي الاستيوميتال كومبلكس، هي تقريبا الاستيوميتال كومبلكس اللي انت شايفه قدامك ده، اسمها البولا اثمويداليس مخرمه، اللي هي جزء من الانترو اثمويد ساينس. وبعدين الجروف اللي تحتها ده الهايتس سيميليوناريس، سيميليونار جروف اهو، وبعدين ده اللي هو الانسنت بروسيس، تمام؟ برضو تاني ده السفينويد ساينس، وده البيتوتري جلاند، السيلا تورسيكا اللي فيها البيتوتري جلاند، وده الاستيكيان توب اوبننج بيبعد 1 سم عن البسور اند اوف ذا انفيرو تربنت ان ادلت، تمام؟ وده الفرونتال ساينس، وده النيزل فيستيبيول، تمام كده؟ يبقى ده بالنسبه للاترال وول اوف ذا نوز اللي بيصب فيها الساينس. نسيت اقول لك ان السيبيرو تربنت تحتها السيبيرو ميتس اللي هو بيصب فيه البسور اثمويد ساينس، بينما فوق السيبيرو تربنت هنا سفينوسمودريسيس ما بين السفينود والاسمويد، يبقى سفينوسمودريسيس اللي بيصب فيه السفينويد ساينس. يبقى نقول تاني اللاترال وول اوف ذا نوز بيصب فيها ايه؟ الانفيروميتس تحت الانفيرو تربنت بيصب فيها النيزولاكريمال داكت بتاع الدموع، لو اتسد يجي له داكروسيستايتس وابيفورا. الميدل تربنت تحتها الميدل ميتس اللي بيصب فيها الانترو جروب اوف ساينسز اللي هو الاستوميتال يونت او استوميتال كومبلكس، الفرونتال انترو اثمويد ماكسيلري، بينما السيبيرو تربنت تحتها السيبيرو ميتس اللي بيصب فيها البستور اثمويد، وفوق السيبيرو تربنت ما بينها وبين الروف الفلور بتاع السكال، تمام؟ اللي هي الروف اوف ذا نوز، هنا السفينو اسمويدال ريسس اللي بيصب فيها السفينويد ساينس. لازم الحاجات دي تبقى معروفه لاي حد بيشتغل اندوسكوبك ساينس سيرجري. نيجي للبلاد سبلاي بتاع النيزل سيبتوم، واهم حاجه فيه الليتلز اريا اوف ذا نوز او كيس الباخس بلكسس. ليتلز اريا اوف ذا نوز او كيس الباخس بلكسس، الصوره دي ممكن تجي لك في امتحان الصور طبعا، تمام؟ ويقول لك ده طفل عنده 5 سنين بينزف من السيبتوم بتاعه من الانترو انفيرو اند اوف ذا سيبتوم، تمام؟ واقعد يغلطك يقول لك دي انجيو فايبروما، لا طبعا دي مش انجيو فايبروما، تمام؟ الانجيو فايبروما بتيجي عند البيبرتي، داخل لسه 5 6 سنين. ده سببه ايديوباثيك انستاكسس، ده بنعمله كوترايزيشن لو كان مايلد. تمام، هو عباره عن ايه؟ انستموزس ما بين برانشز اوف ذا انترنال كاروتيد وبرانشز اوف ذا اكسترنال كاروتيد. الانترنال كاروتيد متمثل في الانترو اثمويدال ارتري، ده الانترو اثمويدال ارتري. البستيرو اثمويد ما بيشاركش، البستيرو اثمويدال ارتري ما بيشاركش، قصير اهو. تمام، لكن الانترو اثمويد زي العرق يحب يمد لبره. نيجي بعد كده، ده السفينو بالاتاين ارتري بيشارك برانش اوف ماكسيلاري اوف اكسترا كاروتيد، بينما الجريتر بالاتاين برانش اوف ماكسيلاري برضو اوف اكسترا كاروتيد بيشارك، والسيبيرو ليبيال دي الشفه اللي فوق، سيبيرو ليبيال اوفيشال بيشارك اوف اكسترا كاروتيد الاخر. يعني اللي جاي من الانترا كاروتيد الانتيريو اثمويدال ارتري برانش اوف اوفثالميك اوف انترا كاروتيد، بيتجمعوا مع بعض عند الانترو انفيرو اند اوف ذا نيزل سيبتوم ويعملوا ابيستاكسس. تمام، علشان الانستموز ما بين الانترا كاروتيد والاكسترا كاروتيد ده بتبقى هايلي فاسكولار والبريشر عندها عالي، وبالتالي it is a common site for epistaxis especially in children. لكن in general نيجي بعد كده للاندوسكوبك فيو. المنظر ده يا اما اندوسكوبي نيزل اندوسكوبي ممكن، يا اما انتيرو راينوسكوبي. انتيرو راينوسكوبي لو انا بشوفه ب قول معايا النيزل سبيكيولوم. تمام، هو ايه ده؟ ده السيبتوم اللي انا عملت عليه اس، ده السيبتوم. تمام، ده الانفيريور تيربنت، انفيريور تيربنت، ده الميدل تيربنت. تمام، طبعا السيبيرو تيربنت مش باينه لو انتيرو راينوسكوبي، لكن لو نزل اندوسكوب وزقيته لجوه شويه هيبان السيبيرو تيربنت هنا. تمام، لكن الانتيرو راينوسكوبي بيوريك لغايه الميدل تيربنت، وبالتالي الميدل ميتس تحتها. طيب، يبقى لو قال لك الفايندنج سيبتوم انفيريور تيربنت ميدل تيربنت، وده النيزل كافيتي نفسها، ده النيزل كافيتي. العند عنده ايه؟ ده انتيرو راينوسكوبي. العند عنده ديفيتد سيبتوم اهو، ديفيجن اهو، وعنده انلارجد تيربنت، انلارجد تيربنت ممكن يبقى انلارجد ديو تو اليرجيك راينايتس او اكسسيف يوز اوف نيزل دروبس، فازو كونستريكتور نيزل دروبس اللي هي راينايتس ميديكامنتوزا او اي حاجه بقى. تمام، يبقى المهم العند ده غالبا شكوته نيزل اوبستراكشن. الاسئله بتبقى من النظري بقى اي حاجه. تمام، يبقى غالبا النيزل اوبستراكشن. تمام، عنده ديفيتد سيبتوم وانلارج تيربنت. السي تي بقى، لو جالك سي تي في الـ في الـ في الـ في الامتحان، السي تي عباره عن ايه؟ بص بقى، انا كنت قدام خالص مبين النوز من قدام، ماشي، خلي بالك، خليك مركز. ده كده الفرونتال ساينس، فرونتال ساينس ده النيزل سيبتوم، دول النيزل بون، ده حته البري ماكسيلا من قدام، انا لسه قدام قوي. الفرونتال ساينس اختفى، الاوربت بدات تظهر كبيره، ده الفرونتال ريسس والفرونتال ريسس. اللي بدا يظهر ده الانترو اثمويد والانترو اثمويد، ده الانفيرو تيربنت والانفيرو تيربنت، ده الميدل تيربنت والميدل تيربنت، وده عنده ديفيتد سيبتوم، ده الهارد بالت، ده الماكسيلاري ساينس وده الماكسيلاري ساينس، وده كريستا جالي. طبعا ده كريبروفورم بليت وكريبروفورم بليت، ده فرونتال ريسس وفرونتال ريسس اللي بيصب في الفرونتال ساينس. الفرونتال ريسس اختفى، الاثمويد بدات تظهر، العظمه دي اسمها اللامينا بابريشيا اللي بتسيبريت الاثمويد من الاوربت. تمام، واللامينا بابريشيا نفس الكلام، ده الانفيرو تيربنت، ده الميدل تيربنت، ده السيبتوم بدا يتعدل شويه ورا. هنا بقى ده الانفيرو تيربنت، ده الميدل تيربنت، ده السيبيرو تيربنت، بتبقى صغيره وفوق كده، انفيرو تيربنت، ميدل تيربنت، سيبيرو تيربنت. هنا بقى ده البستيرو اثمويد، بيبقى الفراغات اقل، الاير سيلز اقل، وورا ده الماكسيلاري ساينس والماكسيلاري ساينس، ده الاوربت. تمام، يبقى ده البستيرو اثمويد اللي كان فيه اير سيلز كتير، ده الانترو اثمويد. انا رجعت ورا شويه. تمام، عرفت منين ان ده البستيرو اثمويد؟ لسه في نيزل كافيتي، ستيل في نيزل كافيتي. عارف لو النيزل كافيتي ده اختفى وفي ساينس هنا وساينس هنا كنت قلت عليه السفينويد اهو. هنا ده كده السفينويد، مفيش بينهم نيزل كافيتي، ودي الكوينه من ورا البستيرو نيزل اوبننج، ودي البستيرو اند اوف ذا انفيرو تيربنت، يمين وشمال، ده البستيرو اند اوف ذا انفيرو تيربنت، ودي البستيرو اند اوف ذا انفيرو تيربنت. يبقى دي البستيرو نيزل اوبننج من ورا اللي هي الكوينه، ده النيزوفارينكس، مفيش سيبتم، يبقى النوز خلاص انا ورا خالص بعد النوز، بعد النيزل كافيتي، طالما مفيش سيبتم يبقى ده النيزوفارينكس، وده الاسفينويد وده الاسفينويد. خلاص ده النيزوفارينكس والسفينويد اختفى تمام، حتى الكليفت بتاع الاستيكيان توب باين. اللي فات ده كان كرونال، المنظر كده ببص من قدام، يعني الصورة لو انت بصيت كده من قدام كده بقى اسمه كرونال، لو انت بصيت من فوق بقى اسمه اكزيال. بمعنى لو انا بصيت عليك من قدام كده، صورتك من قدام، ده اسمه كرونال تمام، من قدام او من ورا المهم كده كرونال. بينما لو قطعتك بالعرض وببص من فوق ده اسمه اكزيال، اللي هي الصورة اللي قدامك دي، ده اكزيال سي تي، اكزيال كات تمام، كومبيوترايز توموجرافي اكزيال فيو. ايه اللي باين؟ ده النيزال كافيتي اهو تمام، ده النيزال سيبتم، ده النيزوفارينكس تمام، ده الانفيرو تربنت، الانفيرو تربنت. طيب ده الماكسيلاري ساينس، الماكسيلاري ساينس. ده اللاترال تريجويد بليت والميديال تريجويد بليت، اللاترال تريجويد بليت والميديال تريجويد بليت، وده السفينو بالاتاين فورامين تمام. يبقى ده عباره عن اكزيال كات بالعرض، ماشي الكلام؟ يبقى ده السي تي نورمال، السبتم عدل اهو. ده بقى سي تي، ده سوفت تيشو ويندو اللي هو بيبين السوفت تيشو اكتر تمام. السوفت تيشو باينه، الاوربت باينه، يعني دي اي بول اهي واي بول اهي تمام، تلاقي السوفت تيشو باينه جامد، اللي فاتوا كانوا بوني ويندو تمام. طيب ده فيها ايه ابنورماليتي؟ دي فيها كوينال اتريزيا بايلاترال، عظمه هو عظمه هو، وان كانت تبان اكتر في البوني ويندو تمام. يبقى ده النيزوفارينكس، بينما ده النيزال كافيتي وبينهم عظم، يبقى ده كوينال بايلاترال كوينال اتريزيا. هيقول لك دي ان تي امرجنسي، ترو تمام. هيقول لك الحقه بايه؟ بلاستيك اورال ايرواي او رب او اندوتراكيال تيوب او ماك جافر نيبل، احطها في بقه تمام علشان امنتين الماوث اوبن لغايه ما اسبوعين ثلاثه لما الجنرال كونديشن تتحسن، وبعد كده ادخل اعمل لها اندوسكوبيك ريبير للكوينال اتريزيا تمام. يبقى دي بتعمل انترميتنت ساينوزس، واهم انفستيجيشن هو السي تي، واهم فيو هو الاكزيال فيو ده، يعني ده كده اكزيال كات او اكزيال فيو للسي تي، يبقى دي بايلاترال كوينال اتريزيا. نيجي بعد كده ده كرونال اللي هو المنظر كده كرونال، دي انفيرور تربنت انلارجد قوي، دي الميدل تربنت ودي السيبير تربنت، ونفس الكلام الناحيه الثانيه انفيرور ميدل سيبيريور. ده النيزال سيبتوم، ده الماكسيلاري ساينس، ده الاثمويد ساينس، دي الاوربت، دي اللامنا بابريشيا اللي بتفصل الاثمويد عن الاوربت. العند عنده ايه؟ بايلاترال انلارجد انفيرور تربنت، كبيره قوي. يبقى اذا المين سيمتوم بتاعته نيزل اوبستراكشن، ممكن تعمله بارشال تربينكتومي تمام، او تعملها بالليزر او سب ميوكس دايثيرمي وهكذا تمام. يبقى المين سيمتوم نيزل اوبستراكشن، لو قال لك الاستاكسس لا، لو قال لك ممكن تترن مالجنانت لا، وهكذا. ممكن تيجي من اكسسيف يوز او برلونجد يوز اوف نيزل دروبس، بانلارج التربنت راينايتس ميديكامنتوزا، ممكن تيجي من الرجيك راينايتس، وهكذا. ده ديفيتد سيبتوم برضه كرونال سي تي، ده بوني ويندو تمام، كرونال سي تي السيبتوم باين ديفيتد قوي اهو تمام. ده في سبير، الحته المدببه دي بنسميها سبير، ماشي الكلام. ودي الانفيرور تربنت والميدل تربنت، انفيرور تربنت ميدل تربنت، ودي الاثمويد، ودي الماكسيلاري ساينس تمام. يبقى ده عباره عن ديفيتد نيزل سيبتوم. طبعا المين سيمتوم نيزل اوبستراكشن، ممكن يعمل ابيستاكسس، التريتمنت سيبتوبلاستي او اس ام ار، وحديثا ممكن تتعمل اندوسكوبيك تمام. ممكن تترن مالجنانت لا، ناخد بايوبسي لا، وهكذا. كل الاسئله السهله دي بتيجي على فكره. ده ديفيتد سيبتوم، ولكن اكزيال فيو، اكزيال كات اهو، السيبتوم اهو اكزيال، خدته بالعرض وببص من فوق، يبقى ده عباره عن ديفيتد سيبتوم تمام. وده الماكسيلاري ساينس وده الماكسيلاري ساينس، يبقى ده ديفيتد سيبتوم بنفس الاسئله، والمين سيبتوم نيزال اوبستراكشن. دي اورو انترال فيستولا، خرم بينهم، اورو انترال فيستولا تمام، سهله جدا. طبعا الاورو انترال فيستولا الكومونست كوز دنتال اكستراكشن، انهي سنه؟ السكند بري مولر والفيرست مولر تمام. ممكن يجي نتيجه لاكسيدنتال تروما، ممكن يجي نتيجه لكانسر وعامل ايروجن للهارد بالت للالفيولار بروسيس، ممكن حاجات كتير قوي. ممكن يجي ككومبليكيشن لراديكال انترام اوبريشن، بس دي حديثه هي وباينه انه خالع ضرسه، تمام، وبالتالي ده عباره عن اورو انترال فيستولا. دي كمان اورو انترال فيستولا اهي. طبعا السيمتوم بتاعته يونيلاترال نيزال ريجرجيتيشن اوف فود اند فلويد، اوفنسيف نيزال ستشارج علشان بيعمل ماكسيلري ساينوسايتس اوف دنتال اورجن انيروبس وهكذا، تمام. ممكن يعمل سي اس اف راينوريا؟ لا طبعا. ايه علاقتها مثلا؟ ده بيجي لك الاسئله بهذا الشكل معايا، وبالتالي ده عباره عن اورو انترال فيستولا او اورو ماكسيلري فيستولا. التريتمنت بتاعتها ايه؟ بنعالج الساينوسايتس باندوسكوبك ساينس سيرجري او راديكال انترام اوبريشن. بعد كده بنقفل الفيستولا دي يا اما ببكال ميوكوزا من هنا من التشيك من جوه، يا اما بميوكوبريوستيوم من الهارد بالت، ونروح لفينه فلاب ونقفل بيه بعد ما ننظف الماكسيلاري ساينس. طبعا الصوره دي عباره عن سي تي كرونال فيو او كرونال كات، تمام، مبينه اوباستي في الماكسيلاري ساينس اهو، يبقى دي ماكسيلاري ساينوسايتس. ممكن تيجي نتيجه لدنتال كوز جدا ايزوليتد ماكسيلاري ساينوسايتس تشك في دنتال كوز، اصل لو نزلت برد كان اولى جاب كذا ساينس، كان اولى جاب معاه الاثمويد اللي هو الكومن ستين يبقى انفليمد، تمام. وبالتالي طالما ماكسيلاري ساينوسايتس بس شك في السنان، يبقى ده ممكن يبقى اوف دنتال اوريجين ماكسيلاري ساينوسايتس. طبعا باينه قوي في السي تي ده الفرونتال ساينس يمين وشمال بالفرونتال ريسيس بتاعه، الاثمويد ده الانترو اثمويد يمين وشمال، ودي اللامينا بابريشيا، تمام، ده السيفيرو تيربنت، دي الميدل تيربنت، ودي الانفيرو تيربنت. يبقى الابنورمال فايندنج اوباستي في الماكسيلاري ساينس. لو هي ساينوسايتس اوف دنتال اوريجين لازم تعالج الدنتال انفكشن الاول، لانها بتعمل اوفنسيف نيزال شارج اوف دنتال اوريجين، تمام. بس دي مش اورو انترال فيستولا، مش باين اورو انترال فيستولا فيها خالص. دي بقى الرجيك فانجر ساينوسايتس ليه؟ بص شوف الهيتروجينس اوباستي ده ابيض اهو واسود اهو عادي، يبقى هيتروجينس اوباستي ده كده كرونال كات كرونال، وده كده اكزيال لنفس العيان، تمام. يبقى اذا ده عباره عن الرجيك فانجر ساينوسايتس. طبعا الالرجيك فانجر ساينوسايتس بتحصل في الاتوبيك بيشنت عنده الرجي، ممكن تيجي يونيلاترال او بايلاترال. المين سيمتوم نيزال اوبستراكشن، ممكن تانفيد شويه الاوربت بصراحه وتعمل بروبتوزس. التريتمنت بتاعها اندوسكوبك ساينس سيرجري، ما بتدروش انتي فانجل، انتي فانجل ده كونتروفيرشال مختلفين عليه، فالتريتمنت اندوسكوبك ساينس سيرجري ده الالرجيك فانجل ساينوسايتس. هل تيجي في الاميونو كومبرومايزد بيشنت؟ لا، اللي بتيجي في الاميونو كومبرومايزد بيشنت ده الميوكورمايكوزيس اللي هي الانفيسيف تايب، اللي هي بيبقى فيه انتراكرينيال اكستنشن وتلاقيه داخل على الاوربت جامد وهكذا. ده عباره عن كومبليكيتد ساينوسايتس. الولد ده عنده اهو سويلنج فوق الاوربت، تمام، نفس الولد ده اتعمل له سي تي كرونال فيو، لقيت فيه اوباستي في الفرونتال ساينس والاثمويد، والاي بول مزقوق بروبتوتيك، مزقوق لاترال اهو او لاترال وانفيريور معايا، وبالتالي ده عباره عن كومبليكيتد ساينوسايتس. وممكن تحصل سبيشال ان تشيلدرن علشان بيبقى عندهم ثين لامينا بابريشيا. طبعا التريتمنت بتاع الحاله دي اندوسكوبك ساينس سيرجري، وكلين كل الساينسز، اعمل درينج، تمام. لو انت ما عندكش افيلابيلتي للاندوسكوبك ساينس سيرجري ممكن اكسترنال، ولكن الاولويه للاندوسكوبك ساينس سيرجري. ده فرانكل دمل فرانكل، تمام. الفرانكل ده بنقول عباره عن ستافيلوكوكال انفكشن في الهير فوليكل اوف ذا فيستيبيول، بيجي في الدايبيتكس اكتر. الكومبليكيشن بتاعته لو عملت له سكويزنج ممكن يجيب سيبتال ابسس، والاخطر ان في الدينجرس اريا اوف ذا فيس، وبالتالي ممكن يجي لي كافرنس ساينس ثرومبوزس. فلو كون ابسس وثروبنج بين لازم انسيجن ودرينج، دونت سكويز فرانكلين، دونت سكويز، واحد هنا واحد هنا. فاكر انا ما بتكلمش نظري كتير، انا عايز اخلص لكم بسرعه علشان مراجعه العمل ما تاخدش وقت. انا قلت لك في الاير ان في اتنين باسكت زباله في الاير، الاوتومايكوزس والكوليستياتوما، وواحد باسكت زباله في النوز اللي هو مين بقى؟ الاتروفيك راينايتس. الاتروفيك راينايتس بتلاقي المناخير مليانه كراست، حاجه معفنه كده، تمام، وفي جرينش بلاك ديستشارج، يبقى ده عباره عن اتروفيك راينايتس. الست دي ما بتشمش، عندها انوزميا لوس اوف سميل، تمام. الست دي لما بتشيل قشر بيجيب ايبستاكسس، ريحه القشر وحشه، هي مش شماه واللي جنبها شامم، جوزها شامم، تمام؟ يبقى دي الاتروفيك راينايتس. الكوست اوف اورجانيزم كليبسيلا اوزيني، كليبسيلا اوزيني بتاع الراينوسكليروما، كليبسيلا راينوسكليروماتس لو كانت دي الاتروفيك ستيج اوف راينوسكليروما، ودي ما تقدرش تفرقهم من بعض الا لو في ماسس يبقى راينوسكليروما. نيجي بعد كده للديفيتد سيبتوم. ده ديفيتد سيبتوم عادي اهو، ده ديسلوكيتد سيبتوم طالع من الكولوميلا، يعني لما تعمله بصبعك كده تلاقي السيبتوم في ناحيه والكولوميلا في الثانيه، هو ده الديسلوكيشن، ده الديسلوكيشن. بينما ده الديفيجن السي العادي. طبعا التريتمنت هنا سيبتوبلاستي لازم، اه تمام، هنا سيبتوبلاستي او اس ام ار، اس ام ار او سيبتوبلاستي. ليه؟ لان هنا في الـ في في الـ لو عملت له اس ام ار، اذا كنت انت بتسيب الحته اللي قدام دي في الاس ام ار علشان الكونتور بتاع النوز يبقى مينتيند معايا، علشان ما يحصلش صبره تيب ديفورميتي، فاذا ما ينفعش هنا في الديسلوكيشن تعمل اس ام ار، لانك لو سبت الانتيرو اند طب ما هي اللي ديسلوكيتد، يبقى اذا اعدلها ورجعها تاني في اللوكيشن بتاعها لانها ديسلوكيتد، يبقى سبته بلاستي. بينما الديفيجن العادي اعمل له اس ام ار او سبته بلاستي. ده ديفيتد سيبتوم مع سبير، اهو سبير اهو شارب انجيوليشن، ديفيتد سيبتوم مع سبير عامل زي السي تي اللي انت شفتوه من شويه، تمام. ده ممكن يجي لك بابستاكسس، اه من السبير كينكينج انجيوليشن اوف ذا بلاد فيسل، ممكن يجي لك بنيزل اوبستراكشن، تمام. طبعا كلمه بايوبسي غلط، تعمل له ام ار اي غلط، ممكن تعمل له سي تي علشان تشوف الاسوشيتد ساينوسايتس، مفيش مشكله، ممكن تعملها بالاندوسكوب دلوقتي السيبتوبلاستي، اه تمام، وهكذا. دي سبت الهيماتوما. يعني ايه سبت الهيماتوما؟ واحد كال تروما فجاله بلاد كولكشن ما بين الميكوبيركوندريوم والكارتليج ان بوث سايز اوف ذا سيبتوم، يوجوالي بتحصل بايلاترال، اهي سبت الهيماتوما، واضح ان خد تروما، تمام. يبقى ده عباره عن سبت الهيماتوما. ايه الكومبليكيشنز بتاعتها؟ ممكن تؤدي الى سكندري انفكشن وبالتالي سبت الابسس، وتؤدي الى نكروزس في السيبتوم وسبت البرفوريشن وسوبرا تيب ديفورميتي لو حصل نكروزس للكارتليج، وممكن كمان لو سبت الابسس تروح كافرنا ساين ثرومبوزس، تمام. يبقى دي السبت الهيماتوما. التريتمنت بتاعها انسيجن ودرينج، ده الفيرست لاين مع انتيبايوتيك. طبعا تو بريفنت ريكرنس بعد ما تعمل انسيجن ودرينج او ايفاكويشن بتحط انترو نيزل باك ان بوث سايدز اوف نيزل كافيتس علشان تعمل كومبريشن، تمام. ده سبت البرفوريشن. طبعا سبت البرفوريشن انتيريور عند الانترو اند اوف كارتليجينس بارت اوف نيزل سيبتوم. السبتال بيرفوريشن ده ممكن يجي نتيجه لنوز اكسسيف نوز بيكينج، ممكن سبتال ابسس وفرقع، ممكن اس ام ار اكتر من السبتوبلاستي لان الاس ام ار بنشيل الكارتليج، تمام، اللي هو سب ميوكس ريسكشن. السبتال بيرفوريشن ممكن الانتيريور يجي نتيجه لوبس، اه السيفلس خلي بالك كان بيعمل بيرفوريشن ورا مش قدام، يبقى ده عباره عن سبتال بيرفوريشن. ممكن يبرزنت بنيزل كراستيشن، كراست نيزل ديسشارج وابستاكسس، نعم. الاسئله كلها من النظره يا جماعه. بص بقى، ده مالتيبل نيزل بولي باي، مالتيبل ليه؟ ما هي بولي باهي وبولي باهي وبولي باهي وبولي باهي وبولي باهي وهكذا، تمام. وجليسينينج علشان كده قلت بولب، جليسينينج علشان كده قلت بولب، تمام. يبقى جليسينينج بتلمع، يبقى دي نيزل بولي باي، وطالما مالتيبل يبقى اثمويدال او اليرجيك، تمام كده. طبعا هي باينه ما بتاخدش بايوبسي، بس اهم بري اوبرتيف انفستيجيشن هو السي تي. العيان ده اليرجيك، اه عنده سنيزنج واتشنج وراينوريا، وحاليا بيرسيستنت نيزل اوبستراكشن طالما عنده بولي باي. لو خد ستيرويد اسمها ميديكال بوليبيكتومي، هل ممكن يبقى معاه برونكيال ازمه؟ اه ممكن. هل عنده ممكن يبقى عنده هايبرسيفيتي للاسبرين؟ نعم، ده في تراياد هايبرسيفيتي للاسبرين وبرونكيال ازمه واليرجيك بولي باي اسمها سامترز تراياد، اللي هو الثلاثة مع بعض. اللي عنده اليرجيك راينايتس ممكن يبقى عنده اليرجيك كونجكتيفايتس برين كاتار، ممكن يبقى عنده اكزيما او درماتيتس، ممكن يبقى عنده برونكيال ازمه وهكذا، اي نوع من الالرجي تاني. طبعا التريتمنت اندوسكوبيك ساينس سيرجري واشيلها، اللي هي اندوسكوبيك اثمويديكتومي. ده انتروكوينال بوليب لانها بوليب واحده وراجع على ورا، اهي راجع على ورا، دي بتطلع من الماكسيلاري ساينس، بتطلع من المجزله الانترم علشان كده اسمها انترو، ويجولي غالبا انفلاماتوري ما عندوش الرجي كرايتيريا، فبتملى المجزله ريساينس وبعدين تطلع من ميدل ميتس على النوز وبعدين ترجع على ورا علشان الاوستيوم دايركتد على ورا، فبترجع على ورا على الكوينا على النيزوفارينكس. ده الانترو كوينال بوليب، ما مش محتاجه بايوبسي، ما بتعملش ابيستاكسس، تمام؟ ايه التريتمنت بتاعها؟ اندوسكوبك ساينس سيرجري، بتعمل يونيلاترال نيزل اوبستراكشن، ات نيفر تيرن مالجنان، تمام؟ مالهاش دعوه بالتيومر. ده الرجيك نيزل بوليباي، كذا واحده وبتلمع اهي. جليسنينج معناها بولب، شوفها واحده ولا كذا واحده؟ لو كذا واحده يبقى الرجيك او اثمويدال بولب، لو واحده بس يبقى انتروكوينال بولب، لو بايلاترال يبقى الرجيك بولب، لو انتروكوينال بولب يونيلاترال، تمام كده؟ يبقى ده عباره عن الالرجيك بوليباي بالاسئله بتاعتي. طبعا نازله من الاثمويد طبعا، الالرجيك بوليباي. دي انتروكوينال بولب، ليه انتروكوينال بولب مش ساينوسايتس؟ قول لي ليه؟ لان الماكزيلاري ساينس اوبيك وبعدين الاوباستي امتدت للنوز. عارف لو ساينوسايتس كانت وقفت هنا. لا ده في حته ممتده للنيزل كافيتي. يبقى اذا ده عباره عن انتروكوينال بوليب بالاسئله بتاعته برضو. هل ده ليميتد للميلز بس زي الانجيوفايبروما؟ نو، ممكن يجي ميلز او فيميلز. هل ده يعمل ابيستاكسس؟ لا. هل التريتمنت بتاعه انجيوجرافي وامبولايزيشن زي الانجيوفايبروما وبعدين؟ لا طبعا، اندوسكوبك ساينس سيرجري. هل ممكن تتحول لكانسر؟ لا. واهم انفستيجيشن سي تي. دي الانتروكوينال بوليب بس اكزيال فيو بقى. اللي فاتت كانت كورونال، ده اكزيال فيو. مالت الماكزيلاري ساينس وبيك اهو، تمام؟ عنده ماكزيلاري ساينسايتس على الناحيه الثانيه كمان. وبعدين مالت النيزال كافيتي وبعدين راحت على النيزوفارينكس من الكوينا. يبقى ده انتروكوينال بوليب. على فكره دي التربنت، ماليش دعوه بها الانفيرو تربنت. بينما دي كلها انتروكوينال بوليب. تمام؟ يبقى دي الانتروكوينال بوليب اكزيال فيو. دي حاجه اسمها كونكا بالوزا. يعني ايه كونكا بالوزا؟ اريشن اوف ذا ميدل تربنت، الميدل تربنت منفوخه. بالمناسبه ده عباره عن ممكن نورمال فايندنج في بعض الناس، يعني ما بتعملش مشكله. امتى تعمل مشكله؟ لو هي انفكتد وانلارجد، فتضغط هنا على الانتيريور اثمويدال نيرف تجيب كونتاكت هيدك وتضغط على النيزل سيبتوم، تمام؟ لان المنطقه دي متغذيه بالانتيريور اثمويدال نيرف، تمام كده؟ ده بالنسبه للكونكا باللوزا. كونكا اللي هي تربنت، باللوزا يعني مبقلظه. طبعا ده الماكزيلاري ساينس، ماكزيلاري ساينس، دي الاوربت ودي الاوربت، تمام؟ ده الاثمويد، انترو اثمويد والانترو اثمويد، ودي اللامينا بابريشيا واللامينا بابريشيا. حتى الاوبتيك نيرف باين اهو، والريكتاي ماسل. ده بقى ما ينفعش تقول عليه ساينوسايتس. ليه؟ لان الساينس كلير، ده الماكزيلاري ساينس سليم، ده الماكزيلاري ساينس سليم، هنا ده يعني الاسفينويد، اسفينويد، او يعني ممكن تقول عليه البستوري اثمويد. ده كده الليجن هنا بس. طب دي لو بولب مش كانت نزلت من الساينس ده او الساينس ده؟ ما هي البولب بتنزل من الساينس، من الساينسز. يبقى اذا ده تيومر، تيومر، وغالبا طالما مش مبهدل الدنيا قوي اكستنسيف يبقى انفيرتد بابلوما، انفيرتد بابلوما. طبعا ات كان تيرن مالجنانت، اخد بايوبسي، تمام؟ ممكن يعمل ابيستاكس سام تايمز، تمام؟ اهم انفستيجيشن سي تي وبايوبسي والتريتمنت ميديال ماكسيلكتومي، اندوسكوبك ميديال ماكسيلكتومي. بدخل بالمنظار بشيل التيومر وبشيل الميديال وول اوف ماكسيلا اللي هو اللاترال وول اوف ذا نوز، تمام؟ تاني انفيرتد بابلوما تيومر. ليه؟ ده تيومر اهو الدنسيتي بتاعته اغمق شويه، بينما ده عامل ساينوسايتس، يعني هو قفل الساينس وعمل ساينوسايتس. طب ليه ما قلتش عليه انتروكوينال بوليب؟ مش هو مالي الماكسيلاري ساينس وطلع على النوز؟ يبقى اهو، لا ده لون وده لون تاني، يعني ده حاجه وده حاجه تانيه، وبالتالي اللي في النوز غير اللي في الساينس. ده تيومر وقفل الماكسيلاري اوستيوم، الماكسيلاري ساينس، ادى الى ساينوسايتس، تمام؟ امسح لك اللي انا عملته علشان تشوف لونين مختلف، تمام كده؟ وبالتالي ده انفيرتد بابلوما وقفل الماكسيلاري ساينس ادى الى ساينوسايتس. بص بقى نفرق ازاي بين الساينوسايتس، الماكسيلاري ساينوسايتس، والانتروكوينال بوليب والانفيرتد بابلوما. دي ده انتروكوينال بوليب واضح جدا، ملى الساينس وراح على النوز، هو هو نفس اللون. ده ساينوسايتس بس لان ليميتد للساينس بس، تمام؟ اما ده تيومر اهو انفيرتد بابلوما غالبا، وقفل الماكسيلاري ساينس ادى الى ساينوسايتس. دي لون ودي لون، تمام؟ يبقى لو لون واحد كنت قلت انتروكوينال بوليب، لو ليميتد للساينس بس كنت قلت ساينوسايتس بس، لو ليميتد للنوز بس كنت قلت تيومر، لكن ده ليميتد للنوز وقفل وعمل ساينوسايتس كمان. ده اكستنسيف تيومر في المجزله، ماكسيلاري ساينس، دخل على الاوربت كلها، عامل انفيجن للاوربت، دخل على المجزله عامل بون ديستراكشن، دخل على النيزل سيبتوم ديسترويد وهكذا، والاثمويد وهكذا. ده كورونال فيو، كورونال كات، وده اكزيال فيو، نفس الصوره، والعين بارزه بروبتوتيك بالنسبه للناحيه الثانيه بارزه. تمام، يبقى ده عباره عن مالجنانت تيومر، مالجنانت تيومر كانسر ماكسيلا او كانسر ماكسيلا ريساينس. دي بقى جراوند جلاس ابييرانس، اهي بص الليجن دي جراوند جلاس ابييرانس، تلاقيها منقطه عامله زي الازاز المصنفر، يبقى ده عباره عن فايبروس ديسبليزيا، اهي حتت بيضه وحتت اقل بياضا. الالرجيك فانجل ساينوسايتس بتبقى شكلها ريجولار عن كده، لكن دي شكلها الى حد ما ريجولار، وبالتالي ده عباره عن فايبروس ديسبليزيا. فايبروس ديسبليزيا طبعا الفايبروس بليزيا ممكن تيجي في عظمه واحده مونوستوتيك، ممكن تيجي بوليستوتيك، اكتر في الفيميلز. تمام، هل دي بناين تيومر؟ لا. هل دي مالجنانت تيومر؟ لا، ده فايبروس ديسبليزيا، يعني البون اتحول لفايبروس تيشو. تمام، ووفن بون اند فايبروس تيشو، وبالتالي الفايبروس بليزيا دي كان نوت تيرن مالجنانت، ما بتقلبش الكانسر خالص، تعمل نيزل اوبستراكشن ممكن، تعمل بروبتوزس ممكن، تعمل ديفورميتي في تشيك والفيس ممكن وهكذا. ده ميوكوسيل، يعني ايه ميوكوسيل؟ سيستيك اكسبانشن اوف ذا ساينس وذ ميوكس، اهو عامل زي البالونه المنفوخه، بالونه ومنفوخه، منفوخه ميوكس. طب ليه ما قلتش عليها ساينوسايتس؟ لانها مش واخده شكل الساينس، يعني الساينس الاثمويد شكله مش كده، هو الكومنست ساينس اللي يجي منه الميوكوسيل الفرونتال والاثمويد او فرونتو اثمويد. تمام، ممكن تيجي ماكسيلاري بس اقل في الانسيدنس، ممكن تيجي سفينويد، ولكن مينلي فرونتو اثمويد. يبقى ده عباره عن ميوكوسيل. التريتمنت بتاعه ايه؟ اندوسكوبك ساينس سيرجري، واعمل مرسيبيولايزيشن، بشيل فلور وبالتالي بفتحه فبنزل الفلويد اللي فيه، اندوسكوبك مرسيبيولايزيشن او اندوسكوبك ساينس سيرجري. الحقيقه الميوكوسيل كان نوت تيرن مالجنانت، ده عباره عن اوبستراكشن للساينس اوستيوم او الميوكس جلاند بانكتوم، ادت الى اكسبانشن اوف ذا ساينس وذ ميوكس. تمام، ممكن يعمل بروبتوزس، ممكن يوصل انتراكرينيال سام تايمز ويعمل هيدك. تمام، ممكن يعمل ديفورميتي في الفيس لما يعمل بلجنج للبون، وهكذا. تمام، ده اللي هو الميوكوسيل، ما بتاخدش بايوبسي ولا حاجه، انت بتدخل تشيله، واهم انفستيجيشن هو سي تي. دي اوستيوما، اوستيوما في الفرونتال ساينس، اظن بواضح قوي انها عظم، فباينه دي اوستيوما. التريتمنت طبعا ما بتتحولش مالجنانت ولا حاجه، والتريتمنت بتاعها اندوسكوبيك ريموفال، تحاول اندوسكوبيك، ولو كبيره زي دي ومعرفتش تشيلها يبقى اكسترنال. الاوستيوما هي الكومنست بناين تيومر اوف ذا نوز اند ساينسز ان ارب بوبوليشن، لدرجه بيقول لك ان لو انت عملت اكس راي او سي تي اكسيدنتال لاي حد داخل عندك، ممكن تلاقي عنده اوستيوما، مش شرط تبقى هي عامله مشكله، لو عامله بريشر سيمتوم شيلها، لو مش عامله ما تشيلهاش، لو هي سمول بتبقى اسيمتوماتيك. دي الاوستيوما. الابستاكسس، طفل على فكره في الصور بيديك 200 على كل صوره، فبيقول لك الطفل ده عنده 6 سنين وجاي لي بابستاكسس من الرايت سايد اوف ذا نوز اهو. تمام، بيقول لك ذا كوز مي بي انجيو فايبروما، لا طبعا 6 سنين لسه ما حصلش البيبرتي. بيقول لك الابستاكسس كان ريكارنت، الكومن سايت للابستاكسس او سورس الليتلز اريا، صح الكومن سايت الليتلز اريا، كان بي كنترولد باي كوترايزيشن، صح لو هي لوكالايزد معايا. ممكن اعمل له امبولايزيشن، لا طبعا ده غالبا ايديوباتيك ابستاكسس معايا، هي دي انجيو فايبروما وهكذا. طبعا الكومنست كوز في الالدرلي للابستاكسس هايبرتنشن، والكومنست كوز ان تشيلدرن ايديوباتيك زي الولد ده. رابيد ريفيجن بقى بسرعه، دي سبت الهيماتوما او ابسس، انا ما اعرفش، لو جات لي كده هكتب هيماتوما، لو قال لي عنده فيفر وثروبينج بين وتندرنس هنا على الدورسم انا هقول له دي ابسس، حصل هيماتوما وسكندري انفكشن بقت ابسس. تمام، بالحاجات اللي انا قلتها من شويه، سويلنج يمين وسويلنج شمال، ما حدش يقول لي نزل بوليباي لان ده لا هيمالتبل ولا جليسرينج ولا اي حاجه. اورو انترال فيستولا بالاسئله اللي عليها، اورو ماكسيلاري فيستولا او اورو انترال فيستولا. ده ميوكوسيل، ميوكوسيل اظن باين قوي كيس مخاطي، بينما دي استيوما، استيوما ده ميوكوسيل في الاثمويد، ودي استيوما فرانتو اثمويد، فرانتو اثمويد دي اليرجيك فانجل ساينوسايتس. شفت ريجولار ازاي؟ اليرجيك فانجل ساينوسايتس هيتروجينس اوباستي، بيبقى فيها كالسيفيكيشن. دي كورونال فيو ودي اكزيال فيو، تمام؟ يبقى اذا ده عباره عن اليرجيك فانجل ساينوسايتس، وزق العين داخله على العين عامله شويه بروبتوزس اهي، لو خدت خط بالعرض كده هتلاقي العين دي قبل قدام بروبتوتيك، وطبعا واكل اللامينا بابريشيا هنا اليرجيك فانجل ساينوسايتس. دي ماكسيلاري ساينوسايتس اهي، وبس في الماكسيلاري ساينوس، تمام؟ والناحيه الثانيه في ثيكننج ميكوزا، مش مهم، المهم الفايندنج الاكبر. يبقى دي ماكسيلاري ساينوسايتس، ممكن تبقى اوف دينتال اوريجن وانهي سنه وهكذا. ده انتروكوينال بوليب، ده عباره عن كورونال فيو وده اكزيال فيو، تمام؟ البوليب ملت الماكسيلاري ساينس، طلعت على النوز اهي وقفلت الاثمويد وعملت اثمويدايتس او اثمويدال ساينوسايتس. الانتروكوينال بوليب اهي ملت الماكسيلاري ساينس، طلعت على النوز، رجع على النيزوفارينكس اهي، تمام؟ وبالتالي دي انتروكوينال بوليب، انتروكوينال بوليب. على فكره الانتروكوينال بوليب بتتشخص اكتر بالكرونال ولا الاكزيال فيو؟ الاكزيال فيو، لانها بتبين وهي راجعه لورا. دي اثمويدال ساينوسايتس اهي، بثلاثه تعريفه او بس في الاثمويد، اثمويدال ساينوسايتس. ده سفينويدال ساينوسايتس، طبعا دي كوينا وكوينا، وده النيزل سيبتوم، ده السفينويد وده السفينويد، تمام؟ يبقى اذا ده وبس في الهواء يبان اسود في الاشعه، فالاسود ده النورمال، اما ده اوبيك اللي هو سفينويدال ساينوسايتس او سفينويدايتس، تمام؟ يبقى ده سفينويدال ساينوسايتس. طبعا مشكله الاسفينويد ان هنا الكاروتيد وهنا الاوبتيك، هنا الكاروتيد وهنا الاوبتيك، معايا؟ ده مشكله الاسفينويد. التريتمنت بتاعها بيكون اندوسكوبك ساينس سيرجري، تمام؟ طبعا تعمل هيدك، ده المين سيمتوم هيدك، سفينويدال ساينوسايتس. ثانك يو، ونشوفكم في الثروت ان شاء الله باذن الله تعالى.